فتحت قلبي عندك يا عبدري رمت وردك تيمت عمري وفكري من للمتيم بعدك علمتني كيف أسعد وحب حبي محمد وأشهد اليوم أن قد بذلت في النصح جهدك من للمتيم بعدك يهنيك يا حبشي في العلم قدر علي والظن فيك نقي فنحن نعرف زهدك كنت الشفاء لجروحي فيض الضياء في طموحي فإن رحلت بروحي رجوت أسكن لحدك شيبي أنت إمامي وقدوتي وغرامي وإنني في غيامي بايعت أحفظ عهدك من للمتيم بعدك جديد السنة يا سعد قلبي هناه في يوم يلقى مناه علي جاد الإله إذ كنت قبلت خدك في البين قلبي تردى ولم يطق عنك بعدا فليت فقدي تبدى قبلا فلم ألق فقدك من للمتيم بعدك جد بالوصال طبيبي عساك تطفي لهيبي فأنت أنت حبيبي قصدي أوافق قصدك يا شيخ فعطف علينا وانظر برفق إلينا فكل مجد لدينا لا ليس يبلغ مجدك يا شيخ فعطف علينا وانظر برفق إلينا فكل مجد لدينا لا سيبلغ مجدك من للمتيم بعدك وصل ربي وسلم على النبي المعلم يا رب بارك وكرم محمد الغوث عبدك.